يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. صدق الله العظيم. السلام على أشرف الأنبياء وعلى سيدنا ونبينا محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اتب علينا إنك التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. نجنا من الهم والغم العظيم ربك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقول الهول والأحوال هب لنا إلى أحسن الحال. اللهم يا مقول الهول والأحوال هب لنا إلى أحسن الحال. اللهم يا مقول الهول والأحوال هب لنا إلى أحسن الحال. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وزيارتنا ووقوفنا وتسبيحنا وتهليلنا وتشهدنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا فلا تدرك بها وجوهنا يا مولانا ويا خير الناصرين. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط من ايماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولاخواتنا ولاخوات عدواتنا والاستاذ استاذنا ولمشايخنا السنة والتوسنة وبلدنا عندك الدعاء الخير والزيارة. الصلاة والسلام عليك يا سلطان الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زيادة في شرف النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. الفاتحة. اللهم يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله. محمد رسول الله عليه صلاة الله. صل عليه. وكم لك من جاه لدى الحشر مخبأ. لكن جمال الله لا صبه نصب مدمعا يا كرم خلق ويا جل نبي ما مثلك في سائر الخليقة إنسان أنت وإن كنت قد ربيت يتيما وعطيت علوما تفوق حكمة لقمان الله هان وإن كنت قد ربيت يتيما وعطيت علوما تفوق حكمة لقمان أنت وإن كنت ما ابتغيت غنان أعطيت غنان يفوق ملك سليمان أنت وإن كنت في زمان فصاح قد جئت بما يعجز البلاغة قرآن ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبيت عيدها ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبيت عيدها وسلم وبارك عليه. الله الله الله الله الله الله الله محلى رسول الله. أفتحت لك الجنات وسمد بك الهلال. أفتحت لك الجنات وسمد بك ألف الله. الله الله الله الله الله الله الله محلى رسول الله. رضي الله عن صحبك الوازروك جمعاء لله لا لرياء كلا ولا سمعا. وترى الغلوب يضرب أحم بربهم لمعا الإملاء وهو مصحاب من للهدى جنتا الدارين وكرم لهون نزلا. من فاته منك وصل حظه الندم. من فاته منك وصل حظه الندم ومن تكن همه تسمو به الهمم. وناظر في سوى معنى ولا سعت بي إلى عين أراك بذا مني وفي كل عضو للثناء فمو فإن تكلمت لم أنطق بغيركم وإن سكت فشغلي عنكم بكم نسيت كل طريق كنت أعرفها نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقا تؤديني لربعكم نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقا تؤديني لربعكم من يلمني في غرامي طالما عاشر جمالا من يلمني في غرامي طالما عاشر جمالا كن شفيعا لاتهامي جد عطار في نوالا كن شفيعا من يلمني في غرامي طالما عاشق جمال محمد كن شفيعنا يا تهامي كن شفيعنا يا تهامي جد عطاف بنوال من يلمني في غرامي طالما عاشق جمالا كن شفيعي يا تهامي جد عطاف بنوال اللهم صل وسلم القبة الخضراء من إضم يا ساكن القبة الخضراء من إضم تملكتني على شط النوى إضم الله يا ساكن القبة الخضراء من إضم تملكتني على شط النوى والروح عندكم لك الجلال لك الجلال الذي دانت لهيبته يا مطلع النور يا مطلع النور يا مطلع النور عرب الأرض والعجم. ففي الحنايا فؤاد خافق بكم وفي العيون دموع دون أذيهم. ففي الحنايا فؤاد خافق بكم وفي العيون وفي العيون دموع دون أديهم. أهيم وجدا ولي في الحب رابطة والله ما غاب عن عيني خيالكم. أهيم وجدا أهيم وجدا ولي في الحب رابطة والله ما غاب عن عيني خيالكم. آوي إليكم على وجد فتشفع لي في حالة القرب إني من عبيدكم. آوي إليكم آوي إليكم على السر في هذا الوجود ويا أبا الحقيقة قلبي هائم بكم. آوي إليكم على وجد فتشفع لي في حالة القرب إني من عبيدكم. يا نقطة السر يا نقطة السر يا رسول الله يا نقطة السر في هذا الوجود ويا أبا الحقيقة قلبي هائم بكم. المستغيث بكم بالله معتصم وأنت بحر لديك الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على النبي. علينا طال يا سعد المطال فأزعجنا التباعد والمطال. علينا طال يا سعد المطال فأزعجنا التباعد والمطال. وريم الرقمتين جفا دلالا وقد يضني أخا الولع الدلال. وريم الرقمتين جفا دلالا وقد يضني أخا الولع الدلال. أما وجمال من أهوى وهذا أما وجمال ما من أهوى وهذا يمين قد تهز له الجبال. أما وجمال من أهوى وهذا يمين قد تهز له الجبال. لنا في الحب عهد ليس يرمى بنقض والوفاء له رجال. وأطيب ليلة وأطيب ليلة باللطف مرت وقد طالت وأقصرها الوصال. يطوف علي من حبي خيال فيرقص موجتي ذاك الخيال. يطوف علي من حبي خيال فيرقص موجتي ذاك الخيال. يمر بنا نسيم الوصل ليلا يمر بنا نسيم الوصل ليلا فيلفي في جوانحنا اشتعال. وابكي والدموع لانحدار وابكي والدموع لانحدار كحجر السيل ترسل التلال. ألا يا سعد ألا يا سعد دارك رب شوق عليه سطى برمشته الغزال. ألا يا سعد دارك رب شوق عليه سطى برمشته الغزال. فهل يا سعد تجمعنا الليالي ويظهر من ضمير الغيب حال. أسعد إذا سمع لي Yeah. كيف نكتب الطلول غرامة وفؤادي على الطلول ترامى فاعذروني يا لودي بحبي فلقد علم القلوب الغرامة. أسهر الليل والقا ذا شجون وأرى لذة المنام حراما. أسهر الليل والقا ذا شجون وأرى لذة المنام حراما وأعيد الكلام والحب قولي أنا لولاه ما عرفت الكلام. أسهر الليل والها ذا شجون وأرى لذة المنام حرام وأعيد الكلام وأعيد الكلام والحب قولي أنا لولاه ما عرفت الكلام. يا ندامة يا ندامة ساعدونا على الهوى يا ندامة ما أحيلا لما وصلنا سحيرا وقرأنا على الحبيب السلام. ما أحيلا لما وصلنا سحيرا وقرأنا على الديار السلام وشممنا مسك الخدود لطيفا ورأينا الرايات والأعلام. يا أجمل الأنبياء يا أجمل الأصدياء يا خاتم الرسل ما أعلاك في قلبي يا ذا الذي نسخة الأكوان في مضوية يا ذا الذي نسخة الأكوان. يا نفس لا تقنطي يا والمختار ليس يخيب النبي يا نور النبي يا نور النبي أن أصلي على النبي. يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي. النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الحبيب. فقل في الشعر حسانا الله وصغ من المدح في عليا الحانا. هذا الحبيب فق في الشعر حسانا وصف من المدح في عليا الحانا. هذا الحبيب الذي طابت شمائله أطفت على الكون إشراقا وإيمانا. اللهم صل عليك يا ملك. هذا الحبيب الحبيب فقل في الشعر حسانا وصد من المدح في عليا تبيانا. هو الحبيب الذي طابت شمائله أطفت على الكون إشراقا وإيمانا. وهذه طيبة الجرة ضاحكة ضمت حبيبا ففاضت منه ريحانا. اللهم صل على النبي والسامعين والحاضرين وأمة النبي أجمعين. اللهم صل على هذا الحبيب الذي طابت شمائله أضفت على الكون إشراقا وإيمانا. وهذه طيبة الغراء ضاحكة ضمت حبيبا ففاضت منه ريحانا. متع فؤادك في أنسام روضته وزود الروح أشواقا وتحنانا. فكل شيء جميل في مرابعها طابت بأحمد أرجاء كمان خير. يا الله. ما نبت الأراك على طه بديع الحسن ذاك وآله والصحابة ما تبنى مزار فوق أغصان تحاكى أيا ظبي الملاح متى لقاك متى أشهد عروسا من خباك متى عيني تشاهد يا حبيبي فريد الحسن داخل في رباك متى تغري يقبل منك كفا عسى عطف بلمس من يداك. مليح الوجه كم هجر وصد وراع النجم من شغفي فداك. له جيد يحاكي الظبي طولا ووجنته كورد في ازدهاك. وراحته تجود بغير حد سحابا ممطرا فامدد يداك. شريف ومقلته ومقلته بنور ومقلته بنور القلب تسبي ومقلته بنور الله تسبي. وكم سلبت عقولا في هواك. واجمل منك لم تر قط عين واكمل في الصفات وفي سناك. شريف الذات والابعاد القران بديع في الملاحه لا تحاكى. خلقت مبرئا من كل عيب وفاق على الورى قدرا علاك. وما شمس الضحى وبدر كم وكل الحسن في معنى سناك. حويت الحسن بذلك رسولا وخلق فائق اعلى دراك. فسبحان الذي انشاك بدرا فعم الخافقين سنا علاك. وحزت من المهيمن كل فضل ومرتبه تفوق على السماك. حباك الله انواع البرايا شمائلك السماحه من اباك. وخاطبك المهيمن يا حبيبي تقدم لا تخف هذا رباك. ولا تك مثل موسى يا محمد فدس بسطا ولا تخلع حداك. تمتع بالشهود يا مبرح وقر عينا فما قدر تجاك. وسل ما شئت من إرب وقصد لديك خزائني فامدد يداك. لك السبع المثاني كل فضل على من رده رب لم تراك. لك القرآن معجزة وشرعا وتبيانا وأحكاما تحاكى. به نزل الأمين عليك وحيا كلاما أعجز البلغاء ذاك. إذا ضاق الخناق وعز خطب فقال كل نفسي من لذاك. يقول الأنبياء والرسل جمعا محمد ما لها أحد سواك. وتصد للمهيمن عند عرش وتحمده محامد لم تحاكى. تجاوبك النداء أشفع تشفع وتشفع في العصاة وفي حماك. صلى الله عليه وسلم. لك الحوض المبرد في القيام وتسقي منه من آت وفاكى. لواء الحمد يعقد فوق رأسك وجيش الأنبياء صفا لذاك. رؤوفا يا رحيما بالبرايا أغثني ملجأ روحي فداك. فجب بحر النوال على محب ببابك واقف الراهي عطاك. فأصلح يا حبيبي فساد قلبي وخذ بيدي وأدخلني رباك. ومتعني بنور الوجه فرما وأكسني جمالا من بهاك. عليك الله صلى يا عمادي مع التسليم ما طلعت سماك. وآلك والصحابة ما تغنى مزار فوق أغصان تحاكى. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الإله على النور الذي ظهر. طيب لنا بشهر ربيع الأول اشتهر. أضاءت الأرض نورا يوم مولده وأصبح الكون من أنفاسه عبرا. هو الذي نارك الدنيا بطلعته وسره في قلوب العارفين ترى. من بطن عمينة للعالمين بدا مولود حصن سماه يخجل غمرائه. هو الذي نارت الدنيا بطلعته وسره في قلوب العارفين سرى. العالمين مدى مولود حسن سما هو يحجل الغمرائز جاءت ملائكة الرحمن تشهده كيما تمتع من أنواره نظرا طافوا به الأرض والأكوان أجمعها ليشهد الناس سرا كان مستطرا ياهو وأخبر أمه عن الذي حملها بفخره عز قدر البيت وافتخرا هو الذي كل من في الكون يعشقه ويترب الصف معناه إذا ذكرا هذا يتيم فقيرا زاده شرف من أجله تكرم الأيتام والفقراء هذا النبي الذي لولا جلالته لم يخلق الخلق لا جنا ولا بشرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النبي الذي من زار حجرته نال الحنا والمنى والسول والوقرا صلى عليه إله العرش ما سجعا حمامة فوق غصن ما يسي سحرا اللهم صل وسلم وبارك